الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله. يقول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أيها المؤمنون، هذا هو الحال الثالث من أحوال الصيام: تخيير فيه ثم جزم بفرضيته مع منع الأكل والشرب متى نام المرء، ثم أحل الله ذلك في الليل كله. وقد مر هذا في حديث معاذ رضي الله عنه، وهو قوله: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، ثم ذكر أحوال الصيام الثلاثة. قد رواه أحمد وأبو داود عنه: كان الناس يأكلون ويشربون إلى صلاة العشاء في أيام رمضان، فإذا ناموا حرم ذلك عليهم إلى الليلة القابلة، فلحقهم بسبب ذلك مشقة كبيرة، كما جاء ذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها، إلى الليلة القابلة. وأن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، وكان يومه ذلك يعمل في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. فغلبته عينه فنام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال: ففرحوا بها فرحا شديدا. والحديث في مسند أحمد. فهذا يدل على أن ذلك كان ممنوعا عنهم، ولم يكن مجرد فهم منهم، اقتضاه الإجمال الذي في الآية المتقدمة كما عليه بعض أهل العلم. والسبب أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هو إخبار عن حكم شرعي جديد يسر الله تعالى به على عباده، وفيه بيان أن الليل ليس زمنا للصيام، والرفث الجماع في هذا المقام، فهو الإفضاء إلى النساء ومجامعتهم. وليلة الصيام هي الليلة التي تسبق اليوم الذي يصام، وبدايتها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. وذكر الجماع بهذا اللفظ الذي هو كناية لطيفة دليل على اعتماد النزاهة في التعبير عن المعاني التي قد يستهجن التصريح بها. والله تعالى حي ستير يكني، ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: أو لمستم النساء، وقوله: وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وقوله: اللاتي دخلتم بهن، وقوله سبحانه: فلما تغشاها، وقوله: هنا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي أن بينكم وبين أزواجكم ملابسة ومخالطة يعسر معها اجتناب ما هي ذريعة إليه، ولا سيما في الليل. والله تعالى إنما يشرع لكم ما لا حرج عليكم فيه. فاللباس معناه شدة اتصال الزوج بزوجته كصلة اللباس بصاحبه. وقوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي يفعل هذا الذي أبيح لكم لما في الامتناع منه، أي بفعل هذا الذي أبيح لكم الآن لما في الامتناع منه من المشقة، واختيان النفس انتقاصها ما ينبغي لها. ومن حمل ذلك على انتقاصها ما هو جائز لها فإن هذا مستبعد، بدليل قوله تعالى: فتاب عليكم وعفى عنكم، أي فتاب عليكم بأن وسع لكم في أمر لولا توسعته عليكم فيه لكان مستوجبا للإثم وعفى عنكم فيما سلف من التخون. وقوله تعالى فالآن باشروهن هو أمر إباحة جيء به وإن كان مفهوما مما قبله لتأكيد الحل وليرتب عليه ما بعده مما يبتغى من قربان النساء. والمباشرة من الألفاظ التي يستعملها القرآن يكني بها عن معنى معروف عند الناس ومعناها مس بشرة كل من الزوجين بشرة الآخر أي ظاهر جلده. وقوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم في قربان الزوج لزوجته تحصين فرجه وغض بصره وإعفاف زوجته وما ينشأ عن ذلك من الذرية. فينبغي أن يكون مقصود المرء منه هذه الأمور فيكون به مطيعا لله متقربا إليه كما قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فالمراد بما كتب الله لكم الذرية استحضار المعاني المذكورة التي ذكرت في هذا السياق وبينت يجعل المرء بعيدا عن أن تصده تلك الرغبة الجنسية عن طاعة ربه والتقرب إليه بما فرض عليه من الصوم ومن الصلاة وبما ندبه إليه من النوافل ولا سيما في شهر رمضان الذي فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فيه إباحة الأكل والشرب الليل كله وهو نص في ذلك لأنه قال حتى يتبين بخلاف ما سبق من قوله أحل لكم ليلة الصيام فإنه ظاهر في عموم الليل. وفي قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض إلى آخره دليل على دخول جزء من النهار في الإفطار إذ التبين لا يكون إلا بعد مرور بعض الوقت على بداية الطلوع لعسر مراقبة ذلك. والمعنى والمقصود طلوع الفجر الصادق. فإذا سمع المرء الأذان كف عن الأكل والشرب وسائر المفطرات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبي هريرة. لكنه من غير المقبول أن يتوسع في هذا الأمر بحيث لا يعد المرء سحوره إلا إذا سمع النداء بحجة أنه يؤذن للفجر قبل وقته. وقد دلت الآية على جواز أن يصبح الصائم جنبا ودل على ذلك أيضا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابت في الحديث الصحيح. وقوله ثم أتم الصيام إلى الليل لما بين وقت بداية الصوم بين نهايته وهو انقضاء النهار بمغيب قرص الشمس تحت الأفق. وجاء في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. رواه الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد ذكر في الحديث ثلاث جمل لكل منها مدلولها وفيه الاحتياط بحيث لا يفطر المرء إلا إذا تأكد من الغروب. فالصائم يستصحب ما هو فيه من الصوم فلا يفطر حتى يتأكد من انتهاء النهار كما أن المفطر أعني في ليالي رمضان له أن يأكل مستصحبا ذلك حتى يتبين له الفجر إن كان بحيث يراقبه وإلا فليكتفي بسماع المؤذنين فإنهم على ما يفعلون مؤتمنون. وقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد المباشرة مباحة في ليالي رمضان ممنوع منها المعتكف في الليل والنهار في رمضان وغيره. والاعتكاف وملازمة المسجد على وجه مخصوص تقربا إلى الله تعالى وذكر الاعتكاف في أثناء أحكام الصيام يدل على أن الاعتكاف مع الصوم أفضل. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان ويجتهد في العبادة فيها ما لا يجتهد في غيرها، وتفاصيل أحكام الاعتكاف مذكورة في كتب الفقه. وقوله تعالى تلك حدود الله، الإشارة إلى الأحكام المتقدمة من افتراض الصيام على الحاضر والترخيص في الإفطار للمسافر والمريض وبداية الصوم ونهايته وغير ذلك، فهذه حدود يؤدي تجاوزها إلى معصية الله بترك ما أمر به أو فعل ما نهى عنه. فإن الحدود هي الحواجز، من تجاوزها دخل في غيرها. وقوله فلا تقربوها أبلغ في التحذير من النهي عن الاعتداء، عن اعتداء الحدود في قوله تعالى فلا تعتدوها. ويؤخذ من الآية سد الذرائع إلى الفساد من باب الاحتياط، مثلا كالشاب يداعب امرأته في نهار رمضان، وكالمتمضمض يبالغ في ذلك بأن يغرغر أو يبالغ في الاستنشاق، ولذلك ورد النهي عنه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وقد جاء النهي عن الاقتراب من حدود الله في الزنا وفي مال اليتيم. وقوله تعالى كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، أي أن الله تعالى كما بين للناس أحكام الصيام يبين لهم سائر الأحكام بحيث لا يلتبس عليهم منها شيء. ومتى تبين الحق للناس فعليهم أن يتبعوه، ومتى تبين لهم الباطل فعليه أن يجتنبوه، لأن التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، فيه نهي المؤمنين أن يأكل بعضهم مال بعض، لأن من أكل مال أخيه فقد عرض ماله للأكل أيضا، لأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكما لا يريد أن يؤكل ماله فعليه أن لا يأكل مال غيره. وهذا كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والمراد من الأكل مطلق الأخذ من غير حق، ويدخل فيه كل ما لم يأذن فيه الشرع، لأن حرمة المال قرنت بحرمة الدماء، ومن ذلك الغصب والسرقة والغش واستعمال الحيلة والربا والقمار وجحد العارية والوديعة وغير ذلك. وقوله وتدلو بها إلى الحكام، الإدلاء هو إرسال الدلو في البئر لأخذ الماء منه، والمراد هنا اتخاذ حكم الحاكم القاضي وسيلة إلى أكل أموال الناس بالباطل، إما بإعطاء الحكام الرشوة حتى يحكموا لمعطيها، أو اختلاق البينات لاستصدار الأحكام الظالمة في الباطن وإن كان الظاهر سليما وبخلاف ذلك. ولذلك قال لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، يعني وأنتم تعلمون أنها ليست لكم. ففي الآية دليل على تحريم أكل أموال الناس بالباطل، وهذا معلوم من الدين بالضرورة. وفي الآية دليل على تحريم الرشوة مطلقة، لأن الراشي إن كان محقا فيما يطالب به فالواجب على الحاكم الحكم له بحقه، وإن كان مبطلا فلا حق له. وفي الآية دليل على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام، مجرد القضاء للشخص بالشيء إذا كان يعلم أنه حرام عليه فلا يحل له أخذه، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودلت الآية أيضا على أن الأمة متضامنة متعاضدة فيما يحصل فيها، فمن عرض مال غيره للضياع والأكل بالباطل فقد عرض ماله لمثل ذلك، ومن قتل غيره واستهان بالأرواح فقد عرض أيضا نفسه لذلك. ولذلك قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.